بسم الله الرحيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وسلم. قال وأما الإرادة بمعنى التصميم فهي في النفوس المتعلقة بالمادة كيفية انفعالية أو أحد أفعال النفس وعلى أي حال فهي أمر حادث في النفس ومسبوق بالتصور والتصديق والشوق إلى آخره. كان البحث في أن الإرادة هل هي من الصفات الذاتية أم أنها ليست كذلك. قلنا أن الإرادة تطلق على أحد معنيين على أقل تقدير. المعنى الأول وهو المعنى العام لها وهو ما يكون مرادفا للحب والرغبة ونحو ذلك. فقلنا أن الإرادة بهذا المعنى صفة ذاتية وهذا ما يعبر عنه بالابتهاج الذاتي. وقلنا أن الله سبحانه وتعالى يحب ذاته أولا وبالذات ويحب أفعاله وآثاره ثانيا وبالعراق من حيث أنها آثار هذه الذات من حيث أنها أفعال هذه الذات المقدسة. وأما المعنى الثاني للإرادة فقد تقدم أيضا فيما سبق أن المعنى الثاني للإرادة في صفحة 100 من هذا الكتاب يعني الجزء الثاني. قلنا المعنى الثاني للإرادة هو عقد العزم على إنجاز فعل وتتوقف على تصور ذلك الفعل والتصديق بلون من الفائدة ومن جملتها اللذة. والتصديق بلون من الفائدة له أي للفاعل وتعتبر علامة على الفصل الحقيقي للحيوان. فهل الإرادة بهذا المعنى تصدق على الواجب سبحانه وتعالى أو لا؟ يقول المصنف لأن الإرادة في هذا المعنى الثاني نحن إذا لاحظنا الإرادة بالنسبة إلى النفوس المتعلقة بالمادة لها نحو ارتباط بالمادة من قبيل النفوس الإنسانية ومن قبيل نفوس الغنم والبقر والطير ونحو ذلك. فهذه أي الإرادة بهذا المعنى كيفية قائمة بالنفس من الكيفيات النفسانية. الإخوة يتذكرون نحن عندما قسمنا الكيف إلى أقسام قلنا أن أحد أقسام الكيف هو الكيف النفساني وذكرنا من أقسام الكيف النفساني الإرادة. ومرادنا أن الإرادة هي كيف النفساني مرادنا من الإرادة هذا المعنى الثاني من الإرادة لا المعنى الأول من الإرادة وهي كيفية نفسانية على الخلاف الموجود في محله أن الإرادة كيف نفساني انفعالي أو أنه كيف نفساني فعل من أفعال النفس. هل هي من الأفعال أو أنها من الانفعالات؟ هناك بحث بين الحكماء أن الإرادة التي هي كيفية نفسانية هل هي من الأفعال أم أنها من الانفعالات. على أي حال سواء كانت الإرادة بهذا المعنى في النفوس سواء كانت فعلا من أفعال النفس أو انفعالا من النفس بهذا المعنى لا تصدق على الواجب سبحانه وتعالى. لماذا؟ باعتبار أنها عرض هذا أولا وأنها عرض زائد على الذات هذا عفوا عرض هذا أولا وأنه حادث هذا ثانيا. ومن الواضح أنه لا مجال للأعراض الحادثة بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى وبالنسبة إلى الموجودات المجردة تجردا تاما. إذن هذا المعنى من الإرادة وهو المعنى الثاني بهذه الخصوصيات وهي كيفية نفسانية هذه تكون مختصة بالموجودات التي لها نحو ارتباط بالمادة كنفوس الإنسان ونفوس البقر والغنم والطير ونحو ذلك. وأما الواجب سبحانه وتعالى وأما المجردات التامة تجردا تاما كالعقول فلا تحمل عليها الإرادة بهذا المعنى الثاني. فلهذا يقول: وأما الإرادة بمعنى التصميم وهي المعنى الثاني من الإرادة فهي في النفوس المتعلقة بالمادة كالنفوس الإنسانية وكنفوس باقي الحيوانات، فهي كيفية انفعالية أو أحد أفعال النفس، وهذا ما رجحه المصنف هناك في محله. إذا تذكرون في صفحة 100 قال: وكثير من الفلاسفة يعدها من قبيل الكيفيات النفسانية وفي مقابل الكراهة، إلا أنه يقول المصنف هنا: يبدو لنا كون الإرادة بهذا المعنى فعل من أفعال الناس في قبال من يرى أنها انفعال كيفية نفسية انفعالية. هذا الترديد إشارة إلى ذلك الترديد الذي تقدم أن الإرادة بالمعنى الثاني هل هي كيفية نفسانية انفعالية في قبال الكراهة أو أنها فعل من أفعال الناس. يقول: وأما الإرادة بمعنى التصميم فهي كيفية انفعالية كما ذهب إليه جملة من الفلاسفة، أو أحد أفعال الناس كما ذهب إليه المصنف، وعلى أي حال سواء كانت كيفية انفعالية أو كانت فعلا من أفعال الناس فهي أمر حادث في الناس أولا ومسبوق بالتصور والتصديق والشوق. إذن فهي عرض، وهذا العرض عرض حادث، ومن الواضح أن مثل هذه الأمور لا مجال لها في الواجب وفي المجردات. ومثل هذا الأمر يعني أن يكون شيء حادث ومسبوق بالتصور والتصديق، لأنه إذا كان مسبوقا بالتصور والتصديق يكون علما حصوليا، ولا مجال للعلم الحصولي في المجردات التامة وفي الواجب. ومثل هذا الأمر لا يمكن نسبته للمجردات التامة يعني التي لا ارتباط لها بأي نحو من الأنحاء بالمادة، ولا سيما لله جل وعلا. لماذا؟ لأن الساحة الإلهية المقدسة منزهة ومبرأة عن عروض الأعراض الحادثة والكيفيات النفسانية عليها. ولكنه هذه الإرادة بهذا المعنى لا يمكن أن تكون صفة من صفات الذات، لا يمكن أن تكون صفة ذاتية، ولكنه إن جردت من خصوصيات المصداق وصارت بنحو يمكن أن تصدق على يمكن أن تصدق على النفوس المرتبطة بالمادة وأن تصدق على المجردات، فهل يمكن أن تكون صفة من صفات الفعل أو لا؟ إذا كانت هذه الإرادة مع خصوصية أنها مسبوقة بالتصور والتصديق فهذا مختص بالموجودات المادية التي لها نحو ارتباط بالمادة، وأما لو جردت الإرادة بهذا المعنى بنحو لم تكن توجد فيها هذه الخصوصيات الموجودة في هذه المصادر وهو التصميم على إنجاز فعل بلا هذه الخصوصيات، فهل يمكن أن تكون صفة فعل أو لا تكون؟ تقول: يمكن أن تكون، ولكنها بنحو أن تكون من صفات الفعل لا أنها تكون من صفات الذات. كيف أنه إذا خلق الله سبحانه وتعالى، إذا أوجد الله شيئا بعد إيجاده للشيء نقول أنه خالق؟ كذلك الله سبحانه وتعالى إذا أوجد شيئا نقول أنه مريد له، وإلا لم يكن مجبرا على فعله. إذن متى تتحقق الإرادة بهذا المعنى؟ عندما يتحقق المراد في الواقع الخارجي، فهذه الإرادة تكون ماذا؟ صفة ذات أو صفة فعل؟ من الواضح بعد تكون صفة فعل باعتبار أنها تتوقف على وجود موجود غير الذات في الخارج حتى يصدق عليه أن الله مريد وأن هذا الشيء مراد له، وإلا لا يجبر الحق سبحانه وتعالى على إنجاز فعل من الأفعال. فلهذا الإرادة بهذا المعنى الثاني لو جردت من خصوصيات بعض المصادر يمكن أن تكون صفة من صفات الفعل، فتكون من قبيل الخالق، فتكون من قبيل الرازق، وتكون من قبيل العالم الذي تقدم قلنا بعض الأحيان أن العلم أيضا يكون من صفات الفعل إذا كان يتوقف على تحقق المعلوم في الخارج. إذا كان حصول العلم واتصاف أنه عالم يتوقف على تحقق المعلوم الخارجي أو المعلوم في الخارج، فهذه الصفة تكون ماذا؟ صفة فعل، لا أنها تكون صفة ذات. فلهذا قال ولكنه يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار بعنوان كونها صفة فعلية وإضافية كالخلق والرزق والتدبير، يمكن أن تعتبر صفة فعلية وإضافية لله تعالى كيف؟ حيث تنتزع من مقارنة الأفعال والمخلوقات إلى الذات الإلهية. نحن عندما نجد هذا موجود وننسبه إلى الله، هذا مراد له أو ليس مرادا له؟ أم مراد له؟ وإلا لو لم يرده قبل ما تحقق في الخارج، هل يمكن أن يتحقق شيء في عالم التكوين لا في عالم التشريع؟ هل يمكن أن يتحقق شيء في الخارج والحق سبحانه وتعالى لا يريد ذلك شيء؟ لأنه لو لم يرده يستحيل أن يتحقق في الخارج، لأن كل شيء مرتبط بإرادته سبحانه وتعالى، فما لم يرده لا يتحقق، وهذا واضح. بخلافه في الإرادة التشريعية فإنه قد يريد شيئا ولا يتحقق في الخارج. الله سبحانه وتعالى يأمر بالعدل والإحسان ولكنه لا يتحقق في الخارج، وقد ينهى عن شيء نهيا تشريعيا ويتحقق في الخارج، وينهى عن الفحشاء والمنكر ولكنه يتحقق الفحشاء والمنكر. هذا أنه يقع على خلاف ما يريده أو أنه يقع خلاف ما لا يريده، هذا في الإرادة التشريعية فقط. وأما في الإرادة التكوينية وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، كل شيء مرتبط بإذنه بإرادته بمشيئته. فلهذا نقول إذا تحقق شيء هذا مراد له، وإذا لم يتحقق نقول ليس بمراد الله. إذن يتصف الله أن له إرادة وأنه ماذا؟ ليس له إرادة. فيأتي الضابط الذي ذكرناه عن ثقة الإسلام الحليني أن هذه الصفة تكون من صفات الفعل لا من صفات الذات، لأن الصفات الذاتية لا يمكن لله سبحانه وتعالى أن يتصف بنقيضها. العلم كصفة ذاتية لا يمكن أن يتصف الله بنقيضها وهو عدم العلم، ولكن العلم بما هو صفة فعل يمكن أن يتصف الله سبحانه وتعالى بنقيضها. كذلك في الإرادة حيث تنتزع من مقارنة الأفعال والمخلوقات إلى الذات الإلهية من جهة أن هذه الذات تحب الخير والكمال. ولما بعد هذا المطلب ليس جيدا، تقدم فيما سبق بأنه في صفات الأفعال حيث أن أحد طرفي النسبة داخل في الزمان والمكان وله قيود مادية فتنسب هذه إلى الإرادة أيضا. نقول وقع الخلق في اليوم الكذائي ووقعت الإرادة في الزمان الكذائي، هذه لا بعنوان أن الله سبحانه وتعالى له زمان له مكان، لا بعنوان أن خلقه في زمان معين وأن خلقه في مكان معين، بل لأن المخلوق يقع في زمان معين يقع في مكان معين ينتسب الخلق إلى ذلك الزمان والمكان وتنتسب الإرادة إلى ذلك المكان والزمان. قال ولما كان لأحد طرفي الإضافة قيود زمانية ومكانية، فإنه يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار مثل هذه القيود للإرادة الإلهية أيضا. فيقال إن الله أراد في الزمان الكذائي أن يفعل كذا، وإن الله أراد في المكان الكذائي أن يقع كذا. هذه لا بعنوان أن إرادة الله تقع في الزمان والمكان، بل لأن المراد قد وقع في زمان ومكان معينين. قال: بلحاظ متعلقها كما بينا ذلك في الدرس 65، وتحمل على هذا المعنى التعبيرات التي هي من قبيل قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا أراد يتحقق، وإذا لم يرد لا يتحقق، كما مر نظير ذلك في العلم الحادث. إذا يتذكروا الإخوة، في العلم أيضا ذكرنا هذا المطلب، قلنا فيما يرتبط بالعلم أيضا هذا المطلب موجود. العلم عندما قلنا في صفحة 446، قال: وبناء على هذا حتى إذا أخذنا بعين الاعتبار مفهوم العلم بحيث يستلزم وجود المعلوم في الخارج، فستصبح من الصفات الفعلية، وتحمل على هذا المعنى بعض الآيات من قبيل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. قل إذا لم نبلوكم لا نعلم المجاهدين منكم والصابرين. وهذا هو العلم في مقام الفعل، لا العلم في مقام الذات. وإلا الحق سبحانه وتعالى في مقام الذات يعلم أنه من هو الصابر، ويعلم أنه من هو غير الصابر، قبل أن يبلوه، قبل أن يمتحنه في الواقع الخارجي. كذلك هنا الله سبحانه وتعالى في مقام الإرادة الذاتية يعلم أنه ماذا يريد وماذا لا يريد. والحاصل أن الإرادة التكوينية الإلهية قيدها بالإرادة التكوينية، لأن الإرادة التشريعية لا يمكن أن يتخلف المراد عنها. والحاصل أن الإرادة التكوينية الإلهية يمكن أن يؤخذ لها بعين الاعتبار معنيين: المعنى الأول وهو بمعنى الحب والرغبة والمحبة ونحو ذلك، بمعنى الحب المتعلق بأفعاله الاختيارية، فإن الله مريد بعنوان أنه صفة فعل، يعني محب لآثاره ولأفعاله، ولكنه هذا الحب حب بالذات وحب بالتبع. يقول حب بالتبع، والحب بالذات إنما هو لذاته المقدسة، وهي صفة ذاتية وأزلية وواحدة وعين الذات، تكون من قبيل صفة القدرة، من قبيل صفة العلم والحياة ونحو ذلك. ويكون تعلق الإرادة بالأفعال والموجودات الخارجية نظير العلم الذاتي، حيث يتعلق بالأصالة بالذات الإلهية المقدسة، ويتعلق بالتبع بآثارها وتجلياتها ظهوراتها. وكذا الحب الإلهي فهو يتعلق بالأصالة بذاته المقدسة، وبالتبع بآثار وجوده من جهة كون تلك الآثار رشحة من الخير والكمال الإلهي، ظهور لذلك الخير والكمال الإلهي، الشعاع من ذلك الخير والكمال الإلهي، ظل لذلك الخير والكمال الإلهي. وبهذا اللحاظ يسمى بالإرادة. هذا هو المعنى الأول. وقلنا المعنى الأول للإرادة صفة ذاتية للواجب سبحانه وتعالى. ما معنى أن الله مريد؟ يعني محب لذاته أولا وبالذات، ومحب لأفعاله ثانيا وبالتبع. والمعنى الثاني لها أي للإرادة، صفة إضافية تنتزع، هذا هو باعتبار المرجع، يعني باعتبار المعنى، وإلا إذا كان باعتبار الخبر كان ينبغي أن تكون هي. والمعنى الثاني لها أي للإرادة هو أي ذلك المعنى، صفة إضافية تنتزع من المقارنة بين الأفعال الإلهية وذاته المقدسة وصفاته الذاتية، وهذه هي التي تتصف بالحدود، وتتصف بالكثرة، وتتصف بأنها تقع في زمان في مكان توجد لها قيود أخرى. تبعا لماذا؟ تبعا لحدوث وكثرة الأفعال خارجية، لأنه إضافة ونسبة قائمة بين الطرفين. هذا كله فيما يرتبط بالإرادة التكوينية لله سبحانه وتعالى. وأما الإرادة التشريعية، يقول الإرادة التشريعية بمعنى يمكن إرجاعها إلى صفة ذات، وبمعنى آخر يمكن إرجاعها إلى صفة فعل. الله سبحانه وتعالى عندما يأمر بالعدل والإحسان، لماذا يأمر بالعدل والإحسان؟ يأمر بالعدل والإحسان من حيث أن العدل والإحسان خير وكمال. إذن الله يريد العدل ويحب العدل، إذن يريد بأي معنى يكون؟ يحب، فإذن يكون هذا هو الحب الذاتي، حبه لذاته أولا وحبه لهذا الكمال والخير ماذا؟ ثانيا. بهذا اللحاظ الإرادة التشريعية ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى أنها صفة ذاتية. فلهذا قال وكذا إرادة الله التشريعية، مو إرادة التشريع، قلنا فيما سبق فرقنا بين إرادة التشريع وبين الإرادة التشريعية، البحث الآن في الإرادة التشريعية. وكذا إرادة الله التشريعية التي تتعلق بصدور أفعال الخير من الفاعلين ذوي الاختيار، فهي هذه الإرادة بمعنى حب جهة الخير فيها، أي في تلك الأفعال أفعال الخير، بمعنى حب جهة الخير فيها، تلك الجهة التي، هذا صفة للجهة، تلك التي أي الجهة التي تعد من تجليات خيرية الذات الإلهية. إذن بهذا اللحاظ تعتبر الإرادة التشريعية ماذا؟ صفة للذات، لأنها ترجع إلى حب الخير، إلى حب الكمال. وكل حب للخير والكمال فهو للذات أولا وللآثار الذات ثانيا. وبمعنى إن أريد من الإرادة التشريعية هذا المعنى، وبمعنى انتساب التشريعات، الله سبحانه وتعالى شرع هذه التشريعات التي تتحقق في ظرف الزمان، هذه الجملة كانت معترضة، التي تتحقق في ظرف الزمان، وبمعنى انتساب التشريعات إلى الحب الذاتي تكون صفة للفعل وتكون حادثة. إذا نظرنا إلى الإرادة التشريعية بما هي إرادة التشريعية، بما هي حب لجهات الخير في تلك الأفعال فهي صفة ذاتية، وإن نظر إليها بما هي تشريعات منتسبة إلى الله فتقع في زمان، فإن هذه التشريعات التي جاءت في الإسلام وقعت في زمان معين، وقبل ذلك لم تكن هذه التشريعات موجودة، إذا لم تكن الإرادة التشريعية قبل ذلك موجودة، فهذه الإرادة التشريعية بهذا اللحاظ تكون صفة من صفات الفعل لا أنها صفة من صفات الذات. هذا تمام الكلام في البحث في الإرادة. فتلخص مما تقدم أنه إذا قلنا أن الإرادة صفة ذات، فمرادنا من الإرادة أي معنى؟ المعنى الأول للإرادة. وإذا قلنا أن الإرادة صفة فعل، فمرادنا من الإرادة أي معنى؟ المعنى الثاني للإرادة. فلا يقع خلط، نحن إذا قلنا أن الإرادة صفة ذات ليس مرادنا الإرادة بالمعنى الثاني، وإذا قلنا أن الإرادة صفة فعل ليس مرادنا ماذا؟ المعنى الأول. بل عندما نقول الإرادة صفة ذات نريد المعنى الأول، وعندما نقول أن الإرادة صفة فعل نريد المعنى الثاني. من الصفات التي يتصف الله سبحانه وتعالى بها، والتي لا إشكال ولا شبهة أنها من صفات الفعل لا من صفات الذات، هي أنه حكيم، أن الله سبحانه وتعالى حكيم، أو له عناية بخلقه. هذه العناية أو الحكمة هذه من صفات الفعل. إذن قد يتصف الله سبحانه وتعالى أن له عناية بخلقه وقد يتصف بأنه سبحانه وتعالى ماذا؟ أنه حكيم. ما معنى ذلك؟ معناه أن الله سبحانه وتعالى أولا عالم بجهات الخير والكمال، لأن علمه لا متناهي، ولا يعقل أن يقال بأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الخير ولا يعلم الكمال. الله سبحانه وتعالى لو فرض أن هذا العالم وهو عالم الإمكان يمكن أن يوجد على أشكال أربعة، أو على شكلين حتى يتضح المطلب أكثر، على شكلين بأي معنى؟ يعني الآن يوجد نظام يحكم عالم المادة، الله سبحانه وتعالى كان بإمكانه أن يخلق عالم مادة بنظام آخر غير هذا النظام، يمكنه أو ليس يمكنه؟ نعم يمكنه، لأن خلق عالم المادة بنظام آخر أيضا ممكن، وإذا صار ممكن فيكون مخدوما للحق سبحانه وتعالى. ولكن لو سألنا لماذا لم يخلق ذات وخلق هذا، الجواب يأتينا ماذا؟ أن هذا الذي خلقه أكمل من ذلك الذي لم يخلقه، وإلا لو لم يخلق ذلك، لو فرض أن الذي لم يخلقه كان هو الأكمل والواجب خلق الكامل للأكمل، هذا مرجعه إلى أحد أمرين أو إلى أحد أمور كلها منفية، إما أنه لا يعلم وهذا منفي لأن علمه فوق ما لا يتناهى، وإما أنه يعلم ولكن لا يقدر وهذا منفي بقوله وعلى كل شيء قدير، وإما أنه يعلم ويقدر ولكنه لا يحب، وقلنا أن الحب عين ذاته المقدسة، حبه للخير والكمال، وإما أنه يعلم ويقدر ويحب ولكنه بخيل يبخل وهذا منفي بقوله هو الجواد المطلق، هو الكريم المطلق، هو الفياض المطلق. إذن لا بد أن يخلق ماذا؟ النظام الأفضل والنظام الأكمل. إذن علمه بالخير والكمال وحبه لهما يكون ماذا؟ يكون منشأ لوجود هذا العالم الأكمل الأتقن، صنع الله الذي أتقن كل شيء. إذن وهذه هي صفة الحكمة، وهذه هي صفة العناية بخلقه، يعني أوجد الخلق، أوجد العالم، عالم المادة بنحو لا يمكن أن يتصور ما هو أفضل من. فلهذا عرفت هذه العبارة في كلمات الفلاسفة بأنه ليس في الإمكان أبدع مما كان، يعني لا يمكن أن نتصور أنه كان يمكن أن يوجد نظام أتقن وأبدع من هذا النظام، والواجب سبحانه وتعالى لم يخلق ذلك الأتقن والأكمل. قال: الحكمة والنظام الأحسن. إن صفة الحكمة هي إحدى الصفات الفعلية الإلهية، فإذا هي صفة فعل لا صفة ذات. أين منشأها الذاتي؟ قلنا أن كل صفات الأفعال ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى صفات ذاتية، ومنشأها الذاتي هو الحب للخير والكمال التي كانت الصفة السابقة وهي الإرادة الذاتية، والعلم بالخير والكمال ومرجعها إلى العلم، أي لما كان الله تعالى محبا للخير والكمال وعالما بجهات الخير والكمال فعلمه بهما وحبه لهما يكون منشأ لإيجاده الأفعال على النظام الأحسن. الإخوة إذا يتذكرون نحن في صفحة 109 أشرنا إلى هذا المعنى، هناك في صفحة 109 قال: الكمال والخير. إن الملاحظة التي لا بد من الإشارة إليها هي أن المقصود من الكمال هنا في البحث الفلسفي هو صفة وجودية تتلاءم مع ذات الفاعل. ثم قال أن هذه الصفة، وهي هذه الصفة أحيانا تصبح منشأ لأداء الفعل الاختياري كما أين؟ كما في الواجب سبحانه وتعالى، فإن علمه بالخير والكمال وحبه لهما يكون منشأ ماذا؟ لإيجاد ذلك الفعل في الخارج. فلهذا قال: أي لما كان الله تعالى محبا للخير والكمال وعالما بجهات الخير والكمال، هذا برهان مو ادعاء، في الموجودات، فهو يخلق المخلوقات بحيث تتمتع بالخير والكمال بشكل أكبر وأعظم، يعني لا يمكن أن يتصور ما هو أكمل وأتقن وأحسن من، لأن العلم بالخير والكمال والحب لهما يكون منشأ لأداء الفعل الاختياري. ومن الواضح بعد هذا مطلب لا يوجد فيه جديد تقدم، ومن الواضح أن الحب الإلهي يتعلق بالأصالة بذاته المقدسة ويتعلق بالتبع بمخلوقاته، فهو يريد النظام الأحسن. لماذا؟ لأن النظام الأحسن هو خير نظام، أتقن نظام، ولكن إرادته للنظام الأحسن بتبع إرادته لذاته، يعني بتبع حبه لذاته. وعلاقة الأصالة والتبعية هذه موجودة أيضا بين المخلوقات. ما معنى ذلك؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى كيف أنه يريد ذاته أولا ويريد مخلوقاته ثانيا، ولكن يأتي هذا السؤال: هل يريد مخلوقاته على مراتبها المختلفة يريدها بدرجة واحدة، أو درجات الإرادة والحب الذات والحب لها مختلفة؟ الله سبحانه وتعالى يريد ذاته أولا ويريد مخلوقاته ماذا؟ ثانيا. يريد هنا بمعنى يحب، يحب مخلوقاته، حبه لمخلوقاته على درجة واحدة أو حبه لمخلوقاته درجاتها مختلفة، كلها محبوبة له. لا يوجد بحثنا في الإرادة التكوينية ليس الخلق، لا يقول لنا قائل يعني الكافر أيضا مراد لله، نعم الكافر أيضا مراد لله، ولكن كفره ليس مرادا لله، ولكن وجوده مراد، وإلا لو لم يكن مرادا قبل ما خلق. كل شيء في عالم الماء إن كان فهو مراد مطلوب لله، ولكن بالإرادة التكوينية لا بالإرادة التشريعية. فليس الخلط بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية. حبه إرادته لمخلوقاته على درجة واحدة لا إشكال ولا شبهة، ليس كذلك، فإن حبه للصادر الأول أقوى من حبه للصادر الثاني، حبه لعالم العاقل أقوى من حبه وأتم من حبه لعالم المادة. فإذا هذه الأصالة والتبعية أيضا متصورة في المخلوقات، لأن المخلوقات محبوبة له مراد له بدرجة واحدة. فلهذا يقول: أي أن المخلوق، وعلاقة الأصالة والتبعية هذه موجودة أيضا بين المخلوقات، أي أن المخلوق الذي ليس له أي نقص سوى نقص الإمكان، يعني الصادر الأول، يعني الموجود الذي لا يوجد فيه نقص من أي جهة إلا أنه مخلوق لله، وإلا من حيث العلم فهو في أتم درجة من العلم، من حيث القدرة فهو في أتم درجة من القدرة، من حيث الحياة فهو في أقوى درجة من الحياة ونحو ذلك، كما ورد في بعض الأدعية لعله أيضا في هذا الدعاء الذي يقرأ في كل يوم من رجب. الله سبحانه وتعالى عندما يشير إلى الذات وإلى مقامات الذات يقول: لا فرق بينك وبينها، أي بين تلك المقامات، إلا أنهم عبادك، يعني أنهم من المخلوقين لك، وإلا كل صفات الكمال والخير الممكنة لموجود الممكن فهؤلاء يملكونها بالفعل، إلا أنهم عباد الله، إلا أنهم مخلوقون له. طب لا إشكال ولا شبهة أن مثل هذا الموجود محبوب أولا، والموجود الذي يليه محبوب ثانيا، وهكذا. قال أي أن المخلوق الذي ليس له أي نقص سوى نقص الإمكان والمخلوقية، وهو هذا المخلوق يتمتع بجميع الكمالات الإمكانية، يعني كل ما يمكن له بوصف الوحدة والبساطة كما في الواجب، ولكن في الواجب بالذات، ولكنه في الممكن في الغير بوصف الوحدة والبساطة. فهو مثل هذا المخلوق يقع في الدرجة الأولى من المحبوبية والمطلوبية، كلها مطلوبة ومحبوبة بالتبع، ولكن هذا بالتبع له أيضا درجات، وتأتي بعده سائر المخلوقات في درجات متفاوتة بحسب درجات وجودها وكمالاتها، حتى تصل إلى مرتبة الماديات التي يحدث التزاحم بين كمالاتها الوجودية. ومن هنا نستطيع أن نفسر مثل هذه الأحاديث التي وردت بهذا المضمون، أن الله سبحانه وتعالى لم ينظر إليها، يعني إلى عالم المادة، مدخلقها، لم ينظر إليها مدخلقها. بأي معنى؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى حبه لهذا العالم أضعف مراتب الحب نسبة إلى حبه لتلك المراتب التي هي أعلى منها، وإلا إذا لم ينظر إليها تكون معدومة. البحث التكويني في الإرادة التكوينية. بس كيف يقع التزاحم بين الكمالات في عالم المادة؟ يقول فمن ناحية يتزاحم استمرار الموجودات الواقعة في مقطع زماني معين مع ظهور الموجودات اللاحقة، فإنه ما لم ينعدم هذا لا يمكن أن يوجد هذا، ما لم تنعدم الصورة صورة النطفة لا يمكن أن توجد ماذا؟ الصورة النوعية لزيد الخارجي، وهذه نطفة، ما لم تنعدم الصورة الترابية هل يمكن أن توجد الصورة النباتية؟ إذن هناك تزاحم بين هاتين الصورتين النوعيتين. إذا أرادت أن تكون صورة ترابية بعد لا يمكن أن تكون صورة نباتية، وإذا صارت صورة نباتية بعد لا يمكن أن تبقى صورة ترابية، وهكذا في كل الصور النوعية في عالم المادة، فإنه ما لم تذهب الفعلية السابقة لا يمكن أن توجد في قبالها فعلية لاحقة. فمن ناحية يتزاحم استمرار الموجودات الواقع في مقطع زماني معين مع ظهور الموجودات اللاحقة، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن تكامل بعض الموجودات في عالم المادة يتوقف على تغير وانعدام البعض الآخر، فإن الإنسان إذا أراد أن يتكامل لا بد أن يتغذى على موجودات أخرى، وكذلك الحيوان البقر الغنم إذا أراد أن يتكامل لا بد أن يتوقف على انعدام موجود آخر، كما في نضج ونمو الحيوان والإنسان. طبعا مراد من الحيوان هنا يعني الغنم والبقر ونحو ذلك، وإلا الحيوان هو جنس الإنسان، ليس المراد من الحيوان بما هو جنس، وإنما المراد من الحيوان مصاديق الحيوان، يعني أنواع الحيوان من قبيل الغنم والبقر، وإنما يذكر الإنسان باعتبار أنه أفضل هذه الأنواع. كما في نضج ونمو الحيوان والإنسان فإنه يتم بواسطة التغذية من النباتات، هذا ومن ناحية أخرى فإن تكامل بعضها يتوقف على الانعدام، هذا المثال لهذا المطلب. وقد تتغذى بعض الحيوانات من الحيوانات الأخرى، ومن الطبيعي أن تكون الموجودات الأكمل مطلوبة أكثر، وهذا بحسب القاعدة التي ذكرناها. الله سبحانه وتعالى عندما يوجد نظام المادة، التفتوا إلى هذه النقطة، عندما يوجد نظام المادة يوجده بهذه الخصوصية، وهو أن يكون هذا النظام بنحو يؤدي خدمة ويهيئ أرضية لأفضل الموجودات، هذا أولا. فلهذا تجد أن الإمكانات المهيئة للإنسان أكثر من الإمكانات المهيئة ماذا؟ للبقر والغنم، والإمكانات المهيئة للبقر والغنم أفضل من الإمكانات المهيئة للنبات، والإمكانات المهيئة للنبات أكثر من الإمكانات المهيئة للجماد والحجر ونحو ذلك. إذا نظام العالم المادي نظام يوفر الأرضية لأفضل هذه الموجودات ثم بعدها وبعدها، هذا من حيث الكيفية. وكذلك من حيث الكمية، يعني الله سبحانه وتعالى لا بد أن يوجد نظام المادة وعالم المادة بنحوين تكون أكثر الموجودات منتفعة بذلك النظام. يعني لو دار الأمر بين أن ينتفع من هذا النظام 70% أو أن ينتفع 30%، يقدم نظام من؟ يقدم ذلك النظام الذي ينفع 70%، وإن أضر ماذا؟ إذا 30%، لأنه يقدم النظام الذي ينتفع به 30%، وإن أضر ماذا؟ 70%. فإذا لا بد، طبعا هذا المدعى برهانه ما هو سيأتي في الصفحة اللاحقة. إذا نظام عالم المادة، طبعا لماذا نقول نظام عالم المادة؟ لماذا لا نقول نظام عالم الإمكان؟ باعتبار أن نظام عالم الإمكان غير عالم المادة لا يقع فيه تزاحم، هذا التزاحم مختص أين؟ في عالم المادة. ومن هنا نحن لا نقول أنه إذا وقع التزاحم قد نرجح هذا أو نرجح ذلك، وإلا في عالم غير عالم المادة لا مجال للتداخل هنا. إذن المدعى هو أن هذا النظام الذي يحكم عالم المادة لا بد أن يكون نظاما يوفر الأرضية لأفضل الموجودات من الناحية الكيفية ولأكثر الموجودات من الناحية الكمية. فلهذا قال ومن الطبيعي، التفتوا للعبارة لأنه لا توصل المطلوب بهذا النحو الذي بينته، ومن الطبيعي أن تكون الموجودات الأكمل مطلوبة أكثر بحسب القاعدة التي تقدمت أنه كلما كان أكمل كان ماذا؟ محبوبا ومطلوبا لله بشكل أتم وأقوى. وها هنا من هنا لا بد أن نلتزم بهذا القانون الذي بينته، وها هنا تقتضي الحكمة الإلهية نظاما يؤدي إلى تحقق كمالات وجودية أكثر وأرفع. طب ما معنى يحقق تلك الكمالات؟ أي أن مجموعة العلل والمعلولات المادية، لماذا قيدها بالمادية؟ لأن التزاحم إنما يقع في هذا العالم، لأن أي أن مجموعة العلل والمعلولات المادية تخلق بشكل توفر فيه لأكثر المخلوقات أفضل الكمالات بقدر الإمكان. هذا فقط فيه إشارة إلى الناحية الكمية، أما إلى الناحية الكيفية بعد لم يشير، ولكنه أيضا لا بد أن يكون ملحوظا في نظام العالم المادي، أن نظام العلل والمعلولات فيه لا بد أن يكون بنحو يوفر للموجود الأفضل ما لا يمكن توفيره للموجود الأقل. وهذا هو نفس ما يسمى على لسان الفلاسفة بالنظام الأحسن. وما هي تلك الصفة التي تقتضي النظام الأحسن؟ يقول كما أن الصفة التي تقتضيه يعني أن يكون العالم على نظام أحسن يسمونها بالعناية أو يسمونها بالحكمة. إذن العناية هي تلك الصفة التي تقتضي أن يكون العالم على أفضل نظام، والحكمة هي التي تقتضي ذلك. والحكماء الإلهيون، ومن هنا يأتي هذا السؤال، ما هو الدليل على أن عالمنا، أي عالم؟ عالم المادة، عالمنا هو خلق على أفضل نظام وأحسن نظام. خب القرآن الكريم يثبت هذا المعنى، صنع الله الذي أتقن كل شيء، ولكن هل يوجد عندنا برهان فلسفي على ذلك أو لا يوجد؟ نقول عندنا طريقان، الطريق الأول هو البرهان اللمي، والبرهان اللمي ما هو مؤدّى؟ ما أشرنا إليه، وهو أن منشأ هذا النظام الأحسن هو ماذا؟ منشأ هذا النظام الأحسن هو العلم بالخير والكمال والحب لهما. طب إذا كان الله عالما بجهات الخير والكمال ومحبا لهما، إذن لا بد أن يوجد هذا العالم على أفضل نظام، وإلا لو لم يوجد على أفضل نظام نذكر فيه الشقوق الأربعة المتقدمة، إما أنه غير عالم، أو عالم وغير محب، أو عالم ومحب وغير قادر، أو عالم ومحب وقادر ولكنه بخيل. وحيث أن هذه كلها منتفية، يعني أن الله عالم أولا، وأنه محب ثانيا، وأنه قادر ثالثا وأنه جواد رابعا، إذن يكون خانعا للنظام الأحسن. قال: والحكماء الإلهيون يثبتون أن نظام الوجود هو الأحسن بطريقين، أحدهما بالبرهان اللمي، حيث أن حب الله للكمال والخير التي هي صفة ذاتية يقتضي أن يكون لنظام الوجود كمال وخير أكبر لأنه علته كذلك، وأن ينخفض النقص والفساد. إذن البحث أين؟ في عالم المادة، وإلا في غير عالم المادة فلا يوجد نقص وفساد. النقص والفساد إنما يتصور في عالم التزاحم في الأمور المادية. وأن ينخفض النقص والفساد اللذان هما من لوازم العالم المادي وتزاحم الموجودات الجسمانية، أن ينخفض النقص والفساد إلى أدنى حدين. هذا إن شاء الله في آخر درس من هذا الجزء سيتبين أنه أساسا يوجد نقص وفساد أو لا يوجد نقص وفساد إلا بمعنى نسبي. وهذا هو البحث، أن الشرور الإلهية كيف دخلت في القضاء الإلهي. يعني الزلزلة هي نقص أو أن الزلزلة ليست نقصا؟ المرض هي نقص أو أن المرض ليس نقصا؟ بحثه سيأتي. وببيان آخر يمكن القول: لو لم يخلق الله تعالى العالم بأفضل نظام، فإما أن يكون سبب ذلك، إما أن يكون ذلك يعني عدم الخلق بسبب عدم علمه بالنظام الأحسن وهو عالم بكل شيء، وإما أن لا يحب ذلك وهو عالم. والمفروض أنه حبه للخير والكمال عين ذاته المقدسة، وإما أن لا تكون له قدرة على إيجاده وهو القادر على كل شيء، أو يبخل بإيجاده وهو الجواد الكريم. وكل هذه الفروض غير صحيحة في مورد الله الحكيم الفياض. إذن يثبت أن للعالم أفضل نظام، ليس في الإمكان أبدع مما كان. هذا هو الدليل الإني الذي نحن نبدأ من العلة لإثبات أن عالم أن المعلول هو خلق على خير نظام. وأما الدليل الإني هو عن طريق الاستقراء. نحن كلما استطعنا كلما استقرأنا الموجودات نجد أنها مخلوقة على خير نظام. بعد هنا نستفيد من العلوم الطبيعية، من علوم الفيزياء والرياضيات والكيمياء ونحو ذلك من العلوم، لبيان الدقة والإتقان والنظام الذي يحكم عالم المادة. الطريق الثاني هو الدليل الإني والتأمل في المخلوقات والاطلاع على أسرارها وحكمها والمصالح المستهدفة في كيفيتها وكميتها. وكلما اتسعت العلوم الإنسانية ازدادت معرفة الإنسان لأسرار الوجود. المصنف إلى هنا أثبت لنا أن الله سبحانه وتعالى حكيم له عناية بخلقه، يعني أوجد عالم العالم على أفضل نظام ممكن. يقول: من هنا يتضح السؤال عن يتضح الجواب عن السؤال الذي طرحناه في آخر الدرس السابق في صفحة 440. الإخوة إذا يتذكرون قال المصنف: إذا نطاق ما يراد، آخر سطرين، إذا نطاق ما يراد ويوجد أضيق من المقدورات، ليس كل ممكن فهو مراد. نعم، كل مراد فهو ماذا؟ ممكن، لكن ليس كل ممكن، ليس كل مقدور فهو مراد. وأما أنه لماذا لا تتعلق الإرادة الإلهية ببعض الممكنات، فذلك مما سيتضح في الدروس القادمة. تقول: هنا أوان بيانه لماذا أن الله سبحانه وتعالى لا يخلق بعض مخلوقاته، لا يريد وجود بعض مخلوقاته. السبب في أنه الخيارات افترض خمسة، ولكن أن يوجد وكلها ممكنة، ولكن هذا ينسجم مع النظام الأحسن فيوجده، وباقي الخيارات الأربعة ماذا؟ لا تنسجم مع النظام الأحسن. نعم هي حسنة ولكنها ليست بأحسن فلا يخلقها. إذن لو فرضنا أن الخيارات الممكنة خمسة أو عشرة ولكن واحدة منها هي الأحسن، فالله سبحانه وتعالى يخلق ماذا؟ يخلق ذلك الأحسن، لأنه هو الذي ينتجه مع النظام الأحسن والأكمل، والباقي لا يخلقها، لا يوجدها، لا يريدها. لماذا؟ باعتبار أنها لا تنسجم مع النظام الأحسن. فلهذا يقول: وبالالتفات إلى الحكمة الإلهية يتضح لماذا تتعلق الإرادة الإلهية بأمور معينة ولا تتعلق بأمور أخرى مع أنها ممكنة ومقدورة، وبالتالي تصبح دائرة ما يريده الله أضيق من دائرة المقدورات الإلهية. وهو مضمون السؤال الذي طرح في خاتمة الدرس الماضي، والجواب عليه ماذا؟ ذات السؤال هو أن الأمور التي تدخل في تكوين النظام الأحسن فحسب تتعلق بها، أي بتلك الأمور، الإرادة الإلهية. وإن كانت الأمور الأخرى أيضا مقدورة، إلا أنها ليست منسجمة مع النظام الأحسن فلا تتعلق بها الإرادة الإلهية والعناية الإلهية. وسوف يتضح هذا الموضوع أكثر في الدروس قادمة. وبهذا المعنى هذه نقطة أكو في المطلب، خليها إلى الآن. والحمد لله رب العالمين.